مكسوفني كلها بحبك. انت لو ما قلتلهاش خالص في الشارع او في مكالمة غلط او باي وسيلة من الوسائل هدأ الهلها هتتريني في الارض هيغمى عليه صح بس انا بتكسف اقولها مكسوفني انا متزوجه ليه لا لو خرجت من الباب تبقى ايطالي تقول له طب اهو وتروح خارجه ليه يا عم دي خلقتي اتكلم ساكت ليه قول لي في ايه بس مراتي بتشكي على طول بحبستي طب قدر جرى لابويا حاجه اقعد انا بقى لما يجي دين اللي يقول كده ده دين الاسلام عايز اروح عند امي عايز اتفسح انت هتسجنني بين اربع حيطان والله انت اللي سجن خلاص يا سيدي معلش طب هتجوز يا عنادي يا كيان ليه بس عم شيخ عشان الزوجه ما تبقاش دولاب في البيت عشان ما تبقاش كومودينو ماشي. عشان الزوجه ما تبقاش بوتاجاز او ثلاجه اشترك انت وهي حاجه صح اختار انت بقى مقبلاب ايه لابسه ايه شكلك ايه بتقولي ايه بتعملي ايه انت فين انت فين مقبله على باب البيت ليه انا متزوج احيانا يدخل الراجل لقى الباب اترسم انت بترزع الباب ليه وبالكبر يقول رزعت الباب عايزه ايه لا ما ترزعش الباب لا ارزع الباب اتخانقوا دبوها خناقه وزعلوا اسبوع جابوا الشيخ يصالحهم ايه يا جماعه المشكله اصله رزع الباب ليه ايه الغافل واصبر سنين ليه مش عايز تصبر وتتحمل ليه مش عايز تضحي وضحي ليه دين مش لعبه دين هذا دين يا ايها الذين امنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد زائد متجوز قفل الشقة على نفسه والإخوة يخبطوا عليه مش عايز اشوف حد ليه مش عايز اعرف حد اما انزل المسجد اشوف يهذب بيه ليه بس دي خايبه مفيش مشكله تتحل لقيتها خايبه ونايبه وعايبه وما بتعرفش تطبخ بسيطه ايه المشكله يعني لقيتها صوتها عالي مش مشكله نوطيها صوتها بالراحه شهر شهرين سنه سنتين عشرة مش متعلمه ما تعرفش حاجه في الدين علمها بتصلي بالعافيه صلي معاها صلي معاها يعني اسيب الجامعه يا عم شيل لا صلي في الجامع وارجع صلي معاها تاني ينفع ينفع ينفع خلاص اروح اصالح ما ابهاك ما اسيانك اوعى تقعد تحب في مراتك وتنسى ربنا انا خفت طب لما الاذان ياذن لا مفيش قاعد معاكي ارحميني السلام عليكم خلصت يا مؤمنة تخشى الله وكساك وقارا وجلالا سعد لمن تسعى لهدى جالك اهلك وكرمتهم واحتفت بيهم خرجوا مبسوطين قول اشكرها جه بدري فبتقول له انت جاي بدري ليه قال لها وحشتيني لا بلا نيله بلا نيله ليه حتى لو كان الكلام ده مش حقيقي لكن تقبلي المجامله بايه بلباقه وبطي هلاوس وافتراضات وتقعد هي متقطعه وترجع تلاقيها مكلضمه مالي مالي ليه اكيد متجوز عليا في السر اكيد ماشي مع واحده حجابك دل وقال هي مؤمنة تخشى الله وكساك وقارا وجلالا سعد لمن تسعى لهدى لماذا تسود النساء؟ لماذا تركب النساء؟ لماذا تحكم النساء؟ لماذا تأمر وتنهى النساء؟ الزوج راجل والزوجة امرأة امرأة مش راجل فيش اتنين رجالة في البيت وانت حيطة طب وين الحل يا عم الشيخ؟ هي ملهاش حل الواحد يتجوز له واحدة تعرف تدلعه الله عليك يا عم الشيخ اوعى تعمل كده موضوع الخلع في دماغي صنتي كده هتقلب عليك الدولاب شيخ بلاش الكلام الكبير يا عم الشيخ احنا فاضيين هندلع النساء دلع ما أزينك وما أحلاك هذا حجابك دل عليك أيها الأحبة في الله إخوانكم في تسجيلات الجزيرة الإسلامية يسرهم أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتزوجون لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب والآن مع فضيلة الشيخ مع الشريط الأول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره

سيد ولد آدم، يقود الجيوش ويتلقى الوحي ويعلم الناس ويصلي بالناس ويحكم بين المتخاصمين ويرسل السرايا ويستقبل البعوث، وفي وسط كل هذا لم يمنعه أن يكون زوجا. بتصلي عليه، ما احنا قلنا لأنه في الأصل ايه؟ قدوة. فاحنا بنقول للأسرة اللي رضيت برسول الله قدوة وإماما ومتبوعا، إن الحياة ما تبقاش رسمية. يا جماعة أنا كنت ناوي ألغي الموضوع، لكن أنا شايف من الأهمية بمكان. ليه؟ لزيادة الفجور في شوارع المسلمين، لزيادة الخيانة الزوجية، لزيادة وتفشي العلاقات المحرمة. ليه؟ لأن الزوج لما ما يديش زوجته الحنان والعطف والحب والرفق واللين والأمان هتدور عليهم برا، والسكة في الوقت ده بقت سهلة. التليفونات مالية البيوت، ويجي زوج يفاجأ إن زوجته معاها تليفون محمول بقالها سنة وهو ما يعرفش معاها تليفون محمول، بنته معاها تليفون محمول وما يعرفش. سهل أوي، أي محل وبمنتهى البساطة ب 300 جنيه عدة وشريحة خلصت. وللأسف ما سألش ال 300 جنيه دول جم منين، ما تسألش. ما هو إذا بدأ الباطل وبدأ الشر انسى. اللهم احفظ بيوت المسلمين، اللهم احفظ نساء المسلمين، اللهم رد كيد الكائدين، اللهم انتقم من المجرمين المفسدين، اللهم احفظ بناتنا وأولادنا، اللهم نجنا ونجهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، في بيوت نظيفة طاهرة مستوى عالي جدا من الرقي والأخلاق، ولكن في غلط ولا مفيش؟ في، معلش خلينا نعترف بالواقع، مضطرين، في غلط، وفي غلط ريحته وحشة وبانت، وانت السبب. ادي زوجتك حقها، زي ما بقول لك هنا في الكلام الكبير بقى، انحى الثقة بنفسها. مكسوف ليه؟ تقول لها بحبك. انت لو ما قلت لهاش خالص، وفي الشارع او في مكالمة غلط او بأي وسيلة من الوسائل حد قالها لها، هتترمي في الارض، هيغمى عليها، صح؟ فلذلك لا بد من اشباع هذه الغرائز، غرائز بشرية. الرسول ما صلى عليه وهو رسول الله، لما سئل من احب الناس اليه قال عائشه. مش عيب، مش عيب يا جماعه ان الواحد يحب مراته، ما ينقصش من قدر رجولته انه يعترف انه بيحبها، مش عيب، بالعكس ده احلى وامتع حب. الحب بعد الزواج حب على الحق، ولازم تعرف عشان العيال اللي قاعدين يتنططوا دول دلوقتي، ها، ان كل تجارب الحب قبل الزواج فاشله، فاشله. ليه؟ لان اللي بيحب واحده قبل الزواج ارتكبوا معاصي يعاقب بهذه المعاصي، لازم، فلازم يبقى زواج فاشل، لازم يبقى نكد. عشان كده بيقعدوا يتحسروا في الافلام والتمثيليات والقصص الغراميه، يقول لك الله، هو فين الحب اللي كان قبل الزواج؟ راح فين؟ مات. طبعا لا، لانك انت لما بتعصي ربنا بالحب قبل الزواج ربنا بيحاربك، فلما بيحاربك انت قده، بيدمر لك البيت. فلذلك الحب بعد الزواج هو الحب الإسلامي الشرعي الحقيقي. حبيبي في الله، لو تقعد تحب في مراتك وتنسى ربنا، أنا خفت. إحنا هنتكلم في الحب بقى وننسى الموضوع؟ لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، كل حاجة بإيه؟ بميزان، بميزان. يبقى مش معنى أنك بتحبها وأذن الأذان خليك قاعد معايا بقى، ده القعدة حلوة. لا، مفيش قاعد معاكي، ارحميني، السلام عليكم، خلصت، انتهت القضية. رغم أنك كنت دايم في الأشواق قبل دقيقة واحدة، لكن الله أكبر، يبقى الله إيه؟ أكبر، خلصت. لذلك نمرة واحد، إعطاءها الثقة بنفسها. اثنين، إعطاءها التقدير الكافي. عندي دلوقتي بس مش عارف الظاهر، مش هنقولهم لأن أنتم مستعجلين الليلة دي. طب صلي، أنا عارف أن أنتم أونطاقية مش هتستحملوا معايا. في 30 نصيحة للزوج و30 نصيحة للزوجة. صلى على الرسول. إعطاءها التقدير الكافي هيجيلك دلوقتي في النصائح، أنك لما تشوف حاجة حلوة قول، لما تعمل حاجة جديدة قول، قدر، قدر الحاجة اللي عملتها. انت دخلت لقيتها قلبت اوضه النوم، جابت الدولاب هنا والسرير هنا، كان الاول الدولاب هنا والسرير هنا، قلبتهم، جابت ده هنا وده هنا،